بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. نتحدث اليوم فيها عن الشريعة الإسلامية ضرورة حتمية وفريضة شرعية. الشريعة الإسلامية هي دستور الله سبحانه وتعالى الذي وضعه لعباده وألزمهم باتباعه. أعزائي المشاهدين، النهاردة معانا شخص محبب جدا إلى قلبي، المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية. أهلا بك يا باشمهندس عبد المنعم، منورنا حضرتك النهاردة. أعرف فيك الله. بيثور الجدل ويكثر الحديث عن أن السلف والسلفية والوهابية، والناس يعني اللي بتطلع تقول السلفيين وعملين يطلعوا اشاعات، فاحنا عايزين نقول للناس مين هم السلفيين. حضرتك وشك بيضحك اهو من اول، السلفيين بيضحكوا كمان، فاحنا عايزين نقول من اولها السلفيين دول معنى كلمه السلف والسلفيه والوهابيه. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبه بيضحك دي، انا كنت مره في مؤتمر في الزمالك، وكان معظم الحضور من الناس اللي ما سمعوش سلفيه خالص قبل كده، وكان يعني المنظمات جهه علمانيه جهه ليبراليه، والحضور معظمهم ليبراليين، وكان الكلام على الديمقراطيه والمراه والاقليات. وبعدين بعد ما خلصنا المؤتمر، فقام احد الحضور وقال مش دول السلفيين. اولا بيضحك. الاخ الشيخ ده بيضحك. والله ده اول حاجه، الشيخ ده بيضحك. تاني حاجه قال كلام كويس، ما ما ما ما شتمناش وهو بيتكلم، مش دول السلفيين، هتقولنا السلفيين يعني؟ طب يا اخوانا. ففي بعض الناس من كتر ما تزن على ودانهم، يعني حتى بعد ما يعاشرك يقول لك كل السلفيين وحشين الا فلان، انت والا المسجد الفلاني والا القناه الفلانيه. وبعدين طب مين بقى الوحشين يعني؟ فين هتلاقيهم؟ مش هتلاقيهم ان شاء الله تعالى. طبعا كل الحمد لله كل اتجاه فيه وفيه، بس يعني ما فيش، مش دي مش سمه من سمات السلفيين ان هم ما بيضحكوش، ان هم عدائيين، ان هم حتى انا ربما بتعمد ان اخرج في الاعلام احسسهم ان اللبس المباح بنلبسه. مش هو، لان برضه هو برضه كان ضمن تعليقاتهم، لا ده جالنا بلبس لبس السلفيين. لا انا ماشي، لا احب الثياب الرسول صلى الله عليه وسلم القميص، لكن ما هو احنا بنروح جامعه وبنروح وبعدين بنشتغل. طب خلاص، في زي معين مفروض عليه، وان كان ده مفروض ما يتفرضش، او يعني زي معين مباح انا بلبسه يا اخوانا، عايزين مشكلة يعني. طيب مش طيب مشكلة. المهم لما نرجع تاني برضه للسلفيين، فهو يمكن المصطلح احيانا بيبقى تقيل شويه، لكن السلفيين هم مسلمي مصر، او مسلمي مصر جزء من السلفيين. ان حصل انقسام بين في العالم الاسلامي، فبقى في سنه وشيعه. مصر سنيه بفضل الله الحمد لله، لكن كل بالذات الدين عباره عن انت تتعلم ثم تعمل، تتعلم الدين ثم تعمل به. ممكن يحصل انحراف يجي منين؟ يجي اما ان العلم يندثر، واما ان يحصل العمل ما يبقاش مواكب للعلم، سواء عشان في شبهات عوقت ذلك، او في شهوات خلت الناس يبقى يقول لك اه والله السجاير حرام بس معلش كده، طب الحجاب فرض بس بنت صغيره، الى اخر الكلام اللي احنا بنسمعه من الناس. لما بتكلم عن السلفيه بقول يا اخوانا احنا الاسلام السني اللي احنا عايشين جواه ده، احنا لن ناتي باسلام جديد، نفس الاسلام اللي انتم مؤمنين به، ولكن بنعيد ما اندثر من معالم العلم، بنعيد ما اندثر من معالم العمل، مش عشان دول ناس على راسهم ريشه برضه ولا حاجه، عشان دول ناس بيقولوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، عشان في ميثاق اسلام بيننا بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى انا هنصحك وانت تنصحني، المجتمع كله يرتقي. في جزئيه مهمه جدا في بقى، يعني لما بقول الاسلام السني بقول ان انا هرجع للنص، مش الناس اللي شغاله بدماغها، وهرجع في تفسير النص بما عمل به الصحابه والتابعون وتابعوهم الذين شاهدوا نزول الوحي وشاهدوا تطبيقه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهموا النصوص وفهموا تفسيرها. ساعات دلوقتي يقول لك طب انتوا هتقولوا لنا الشريعه، هتخلونا نفهمها بفهم مين؟ لا، هنفهمها بفهم السلف. طب المسائل الجديده هنجتهد فيها بالطريقه التي علمنا اياها السلف، يعني احنا هنعيش عصرنا بالطريقة التي لو وجد السلف النهاردة كانوا عايشوها بيه. فيبقى إذن في النهاية القضية قضية الإحياء المعالم العلم والعمل وما قواعد الاجتهاد لنتعايش مع روح العصر، كل ده مرجعية الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. أنا بقول بالآخر كده لو عايز أتكلم بالبلدي، الراجل أو أي فرد تقول له ده حرام، ربنا حرم الكلام ده، يقول لك إيه دليلك؟ أو تقول له إيه في عبادة كذا ده مستحب اعمله، لا يقول لك إيه دليلك؟ هو ده السلفي. وأنا شايف إن كل الناس بتعمل كده تقريبا، هو سلفي من حيث المبدأ، لكن احنا عايزين اللي احنا بنعمله ان احنا نتعاون نتعلم بقى الكلام بتفصيله، مش تبقى المسألة انا اقول لك انت تقول لا، لازم يبقى في ناس تتعلم هذا العلم وتنشره عن طريق الخطب، عن طريق الدروس، عن طريق الفضائيات، عن طريق المقالات وهكذا. تمام. هذه السلفية هي الدين كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، له أئمة. احنا بنقول احنا ايه، احنا بنتكلم دلوقتي على حركة حاليا، له أئمة عبر التاريخ، كل الأئمة الأربعة الصحابة والتابعين وتابعوهم، وانت ماشي كده بقى الأئمة الأربعة كلهم من هذا المنهج، شيخ الإسلام ابن تيمية وكل دول، كل هؤلاء العلماء أئمة في السلف. بس ممكن يبرز عالم لأنه عاصر فتنة ما صح فصمت فيها، أو لأنه مثلا أجي أقول إيه، الإمام أبو حنيفة علامة بارزة في تصنيف الفقه، الإمام الشافعي علامة بارزة في تصنيف الأصول، الإمام أحمد علامة بارزة في رفض المناهج الفلسفية الوافدة. عشان كده الأمة زي ما قالت الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وقالوا الشافعي وضع علم الأصول، وقالوا الإمام مالك هو الذي وضع تصنيف الحديث على أبواب الفقه، قالوا الإمام أحمد إمام السنة والجماعة، لأنه نقل عقيدة من حاجة كانت وافدة عليه. شيخ الإسلام تيمية كان له نفس الظروف، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب له أيضا ظروف فإذا محمد بن عبد الوهاب رجل من علماء المسلمين، رفض شرك القبور، رفض الناس تطوف حوالين القبور وتتمسح بالقبور، والناس اللي يجي يبقى عنده مريض يروح يقول لي اشفيني يا سيدي فلان، يتبرك أو يستشفي بتراب وأنا بقول للعلمانيين والإبراهيم النهاردة لكن تقول أصلا أنتوا الوهابية وأصلا أنتوا هدمتوا الأضرحة، طبعا عمرنا من غير منكر باليد في ظروف زي دي هيجيب منكر أكبر، ولكن بقوله يا أخواننا أنتوا بتقولوا الفكر الغيبي خرافة، الفكر الغيبي عنده ايه؟ كل في الكتاب والسنه او مش في الكتاب والسنه، ما تكلموش الناس في عذاب القبر، ما تكلموش الناس في الجنه والنار، وتيجي النهارده بتدافع عن فكر خرافي حقيقي. يبقى اذا دي مؤامره. يعني هو مش بيدافع عنه، هو بيقصد بيها ازاي تجيب الامه في فتنه. هو يعني فاذا انا بقول هذا الرجل لقى بعض مظاهر الانحراف، المظاهر دي هي اللي مهدت بالاحتلال الانجليزي والفرنسي وغيره، وقاومها، ويعني جعل الله على تطهير الجزيره العربيه من هذه الامور. ومع ذلك يا اخواننا، طيب هل انا هخسر حاجه مع تبجيلنا الشديد للشيخ الاسلام محمد الوهاب، ومع تبجيلنا الشديد للشيخ الاسلام ابن تيميه؟ لو الخصم يعني لو ان اللي بينتقد عليا فرقه معاه قوي دي، هخسر حاجه لو قلت له اعتبرني ما شفتوش، اعتبره لم يولد، اعتبره لم يكتب كتابا، انا مستعد اتكلم معاه في السلفيه من غير ما ارجع لولا كتاب من كتب محمد الوهاب، ومن ما ارجع ولا كتاب للشيخ الاسلام ابن تيميه، مع ان الدنيا كلها بترجع لكتبه حتى لما فيها، لكن هقوله يا عم انا هقول لك حاجه، لما هدافع عن مساله، لما اقول ما ابنيش مسجد فوق قبر مثلا، هقول الكتاب والسنه لا تتخذ القبور مساجد، هقول الصحابه فسروها ازاي، مش هجيب سيره ابن تيميه وابن القيم، لكن لا اصل انت قريتها اول مره قريتها كانت في كتب ابن تيميه او كتب محمد بن عبد. طب هو في علم في الدنيا بيجي كده؟ بس انت في الاخر انا الخطاب اللي بخاطبك بيه، عملت محمد عب رمز لازم تطيعه، عملت ابن تيميه رمز لازم تطيعه، ابدا. المساله احنا عندنا بالعكس من ضمن اهم القضايا التي تركز عليها السلفيه، كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا انت عايز تشيلني ان تهمه محمد بن عبد، ليست تهمه، عالم من علماء المسلمين يقول لك الفقه الوافد من بلاد اخرى. طب تقول له لو سمحت حضرتك بتتكلم في فقه ايه؟ فكرك ايه يعني؟ ليبرالي. طب يا اخي ترجم كلمه ليبرالي الاول قبل ما تقول لي فكر وافد من الجزيره العربيه. طب ما ترجم لي كلمه ليبرالي، بدل ما تكلمني بلسان معوج ترجمها عربي. ومع ذلك بقول له انا مش رافض الليبراليه لمجرد انها وافد، لان الفكر لا جنسيه له، وبالذات خدمه الاسلام. الاسلام خدم بناس عرب، بناس فرس، بناس من التتر، البخاري ومسلم من بلاد خراسان وما فوقها، خدم بناس من البربر. وهتيجي النهارده تقول لي بقى بعد ما حطينا الحدود السياسيه اي عالم من دول هرفضه ولا ايه يعني؟ فالقضيه الفكر ملوش جنسيه، ناقش المنهج، ما تقوليش اصل ده جاي من الجزيره العربيه. ومع ذلك بقول لك يا عم مش جاي، مش هجيب سيره محمد بن وهاب خالص يعني رحمه الله. مش يقول لك لا انت لا لازم انت يجبرك لو يدراع كده تجيب سيرته وبعدين انت كده وهابي، انت كده مش مصري، انت بتجيب لنا حاجه مش مصريه. خلينا بدعوكم للاسلام اللي انتم مؤمنين بيه، ما تحاولش. فهو في حاجة معينة عايز يلزمك بها الحجة بالعافية، وهو نفسه يقول ليبرالي علماني ديمقراطي، دي كلمة يونانية مش عارف، أفكار كلها وافدة. وإحنا بننطق الوافد بنعديه على مصفات الكتاب والسنة، صح. ما وافقها أغلبنا. فإذا الوهابية ليست تهمة، وكمان من باب يعني خلاص ما حدش يزعل خالص، إحنا مستعدين ما نستدلش بأي كلام مش ولا نحيل على اي كتاب من كتبه، وهنحلكم الكتاب والسنه باقوال الاثار المسنده الى الصحابه والتابعين فمن بعدهم. هتفضل اسمها وهابيه برضو ولا يعني ايه النظام؟ هتلاقي الناس الرجل العادي بيسمعك، المهم انت قلت له الدليل. انت يعني حتى تلاقي ناس كتير ما يركزش وانت بتقول اسامي الائمه الاربعه او غيرهم، لان هو عايز ايه؟ انت شرحت له الكلام، اصل الايه بتقول كذا، الحديث بيقول كذا، دول عايزينك تقول سنين. بالذات محمد العرب عشان يقول لك اصل انت فقه بدوي، فهم حرين. طيب معانا الاستاذ محمد. طيب النهارده الحلقه بتاعتنا عن الشريعه الاسلاميه فريضه شرعيه وضروره حتميه. نعم اتفضل. في الواقع عنوان موجز وبليغ ومعبر ومحتاجينه جدا الليلاتي يعني محتاجينه جدا. لو قلنا ولو خدت الشقين دول، شقين مهمين جدا. الشق الاولاني هو الاصل، بخاطب بيه كل مسلم. انا قلت انا مسلم، قلت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، رضيت بالله ربا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وامنت ان القران منزل من عند الله. خلصت المسألة. ما ينفعش بقى أقسم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فإذا أنا مسلم تساوي أنا أؤمن بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا مسلم يعني أؤمن بقوله تعالى إن الحكم إلا لله. أنا مسلم يعني أؤمن بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا مسلم يعني أؤمن أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني من غير ما أتعب نفسي دي حرام تبقى خبيثة، على أقصى التقديرات تبقى. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثم أكبر من أي، بقى يا إما خبيثة خبث تام يا إما على الأقل خبثها غالب. طب أنا مش شايف الخبث ده فين؟ الله أعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالخالق قال لك دي حرام تساوي دي خبيثة، خلاص أنا عايز أكتر من كده، عايز يقين إيه أكتر من كده؟ فإذا تحكيم الشريعة وتطبيقها، وإحنا بالمناسبة بنقول تحكيم الشريعة في حياتنا يعني مش جانب دون اخر. معانا يعني بعد اذن حضرتك طبعا لو تسمح لي استاذ ملهم العسوي من ميدان التحرير. ما شاء الله. استاذ ملهم السلام عليكم. بس معلش كده فين؟ استاذ ملهم. ايوه. السلام عليكم. انت على الهوا معانا. لا الو. ايوه يا استاذ ملهم انت على الهوا معانا. ازيك يا معلم المستشار؟ الله يخليك يا حبيبي، ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يكرمك، ازي حضرتك وسلام للدكتور عبد النعيم الشحات. الله يعزك ويبارك لك. الله يبارك فيك. مرحبا استاذ ملهم. احنا نوصلنا ربنا يبارك فيك. اخبار التحرير ايه معاك؟ في ميدان التحرير، في قلب ميدان التحرير، والحضور يقدر بالالاف من يعني من الاسلاميين ما شاء الله، منظر رائع ومنظر يبشر بالخير ويقول ويؤكد ويبين لأن مصر ستظل إسلامية وستظل هويتها إسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا حسب لك معلم المستشار يعني من فضل ميدان التحرير ووسط الأحباب والأخوة والإسلاميين من كل الاتجاهات ومن كل الفئات ومن كل المحافظات. حتى أذنك نجري بعض الحوارات. تفضل فرحنا. تفضل احنا معاك حضرتك في برنامجك الآن. لا لا تفضل فرحنا احنا معاك بعد إذن حضرتك. نعم تفضل احنا فرحانين بيك طبعا. تفضل. اه ربنا يبارك فيك. انا فضل. بس هستاذنك الان مع دكتور حازم شومان فضل. والدكتور محمد علي معي الان على الهواء مباشره مع حضرتك فضل. كل واحد منهم هيقول كلمه قصيره جدا وهنجري بعض اللقاءات سريعا مع الاخوه اللي متواجدين بجوارنا الان من كل محافظات مصر. اللي بقول لحضرتك الصوره تبشر بالخير. الصوره تبشر وتقول بالحفاظ على هويه مصر الاسلاميه وبان مصر ستظل اسلاميه باذن الله تبارك وتعالى. والكل الان يعني بيعمل في صمت. الكل الان في حب وتجانس وتالف وتشارك وتعاون وتالف بين الجميع بين كل الفئات. لما نشوف المنظر الان من الاسلاميين مع كل التيارات الاخرى مع الليبراليين مع العلمانيين مع اليساريين مع الكل. الكل بيتعامل الان بحب وصوره مشرفه وصوره رائعه. اتمنى ان كل الفضائيات تجسدها وكل الفضائيات تسلط الضوء عليها من الاسلاميين انفسهم انهم بيعاملوا التيارات الاخرى التيارات المخالفه لهم بكل حب واحترام ويقولون هذا هو الاسلام وهذا هو خلق الاسلام وهذه هي اخلاق المسلمين. معنا الدكتور حازم شومان. تفضل يا دكتور. قطع الخط. طيب معلش الخط قطع ان شاء الله يرجع لنا الدكتور حازم شومان ويفرحونا كده بال بال يعني بالبشره الجميله من عندهم من التحرير. نكمل حضرتك الشريعه الاسلاميه فريضه نكمل من بقى الناس كلها في التحرير. هرجع استنوا التحرير على طول طبعا. لا اظن اكيد في لسه ناس كثيره في بيوتها لا جايين بكره ان شاء الله. فاحنا نلحق نكلمهم يعني نديهم. هو ده مهم جدا. بقول لحضرتك هنرجع تاني لتحكيم الشريعه ضروره شرعيه. المسلم مش محتاج اكتر انه يعرف ان ده حكم ربنا هيقوم يسلم على طول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اذا تحكيم الشريعه قضيه ضروره شرعيه. مساله واضحه جدا. المسلم الذي عافاه الله من الشبهات كنا لسه بنتكلم على الشبهات مش محتاج حاجه اكتر من كده. مش محتاج اكتر من كده عشان يثق في ان الشريعه فيها كل الخير وفيها كل السعاده لانها من عند العليم الخبير الحكيم. لكن انا عندي فريقين هيعوزوا نتكلم في الشق الثاني اللي حضرتك قلته. ضروره ضروره في الكفار اللي عايزين يمكن ننفعهم لان الاسلام جاء لنفع الناس كلها. فما النفع التام انه يسلم ويبقى انتفع في الدنيا والاخره. والنفع الجزئي انه على الاقل في الدنيا ينتفع بتشريعات الاسلام. محتاج الكافر يعرف محاسن الشريعه لانه لما يعرفها ممكن يكون ده سبب لانه يعرف ان دي من عند ربنا. مش معقول رجل مهما اوتي من قوه وعبقريه وده كان بيحصل احيان كثيره جدا يقولوا عبقريه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك العظماء عظماء التاريخ 100 اعظمهم محمد. واحنا نفرح احيانا لا خد بالك ده هم انزلوا من رتبه الرساله الى رتبه العبقريه لان هم خايفين الناس تنبهر بالتشريعات. فيقول لك رجل عبقري يعني السلام بناء على عدم ايمانهم بنبوه محمد. لا ما فيش رجل عبقري يقدر يعرف مثلا على سبيل المثال ان الخنزير فيه ضرر. وخنزير ايه ده اللي كان تهتم بيه في الجزيره العربيه وما كانوش بياكلوه اصلا. ده كان حاجه قليله جدا. فكون ان هذا الخنزير يكون الاهتمام العالي بتحريمه ده هذا من عند الخلاق العليم طبعا. اللي كل شويه بقى نكتشف بعد مش عارف 1000 سنة اكتشفوا انه في مش عارف كم مرض من بكتيري الى فيروسي الى الى الى قال خلاص نطهو الطهي الجائر. طب انتوا بقالكم 1000 سنة بتطهوه عادي كنتوا بتعملوا ايه؟ وبعد الطهي الجائر شوية لقينا لا ده هو وهو حي اخطر من وهو مذبوح لانه وسيط في نقل الفيروسات زي الانفلونزا الخنزير وغيرها. مش ممكن ده يجي غير ايه؟ ممن معه الواحد نتكلم بقى بعد. رجعوا لنا الدكتور حازم شومان. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. بس نسمع بس دكتور حازم اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم جميعا. الله يعزك. يعني وقتي من ميدان التحرير ويعني من عند المتحف المصري ومن عند يعني من قلب الميدان. وما شاء الله يعني الميدان مليان رجاله ومليان شباب ما شاء الله لا قوه الا اشداء ربنا يبارك فيهم والشوم منور ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني ويعني تذكر اخواني واخواتي بقول الله سبحانه وتعالى قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. مش بس كده وقال انني من المسلمين. لازم قال انني من المسلمين. لازم كل واحد يعلن هويته. عباد الفئران بيبنوا للفئران معابد بمئات الملايين. عبد البقرة غاندي كان بيفخر بانه بيعبد البقرة. انا بعبد الله الواحد الاحد. انا دين الاسلام. انا ديني اعظم دين في الوجود. ازاي ما اعلنش هويتي؟ الجمعة اللي يعني الناس من اول امبارح بتيجي للميدان من اجلها. هذه الجمعة هي جمعة الارادة الشعبية. جمعة الهوية. الهوية الاسلامية لمصر بفضل الله تعالى الميدان بيتوافد عليه افواج وراء افواج بفضل الله سبحانه وتعالى. وما شاء الله يعني الواحد حس ان هو يعني ممكن كده يسيب بيته ويجي يقعد هنا بقى لان الجو هنا في غايه الجمال والناس هنا في غايه الود. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. الله يبارك لك يا فضيله الشيخ. شكرا يا دكتور حازم. استاذنا واستاذ المشاهدين ايضا معنا على الهواء. اتفضل الدكتور محمد علي من المنصوره. اتفضل مع حضرتك الدكتور محمد. اتفضل يا حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. والله احنا انا مش عارف بصراحه اوصف هذه المشاهد وهذه الوجوه. اوصف عدد غير عادي. اخوه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. وجوه منيره. الجميع متحاب ومتآلف بشكل غير طبيعي. احنا مش عارفين نساعدها من كثرة الترحيب ومن كثرة يعني المحبين. وبصراحة جو من الألفة. انا لم اكن اتوقع ان يكون بهذه الطريقة. هي فعلا جمعة متألفة. هنعلن فيها بإذن الله رب العالمين المطلب الرئيسي اللي احنا بنطالب به. ان احنا هوياتنا لن يلتف عليها احد. ان احنا مطالبنا لن يلتف عليها احد. ان هذا الشعب له صوت. وأنه سيقول صوته بأعلى ما عنده. أنه يحب الله عز وجل ويحب رسوله ويحب دينه. وأنه يستعد أن يكون في الشرع إلى آخر لحظة لكي يعلي هذه الهوية. جزاكم الله خيرا. الله يبارك لك. الله يبارك لك. أحب المعالي المستشار معنا بعض الأخوة من كل محافظات مصر متواجدين الآن. أستاذ ملهم التحرير نجري معهم بعض اللقاءات سريعا. أستاذ حضرتك أنت سامعني يا أستاذ ملهم؟ سامعني بس الأول؟ نعم سامعني. عشان حضرتك اوصف لي كده المنظر عندك. هل في حصلت مشاكل؟ هل حد زعق؟ هل حد اي مشاكل؟ المنظر جميل. وبقول لحضرتك المنظر رائع جدا. منظر انا بتمنى من كل الفضائيات المصريه حكوميه او خاصه ان هم يسلطوا الضوء على هذا المنظر من الاسلاميين بيظهروا امام العالم كله خلق الاسلام وخلق المسلمين. صح. والخلق الذي تعلموه من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا شايف منظر ان الاخوه بيتعاملوا مع المخالفين لهم سواء الليبراليين علمانيين يساريين الى اخره بيتعاملوا بحب واحترام والفه وتشارك وتعاون وتواصل مع الجميع. ده اخلاق الاسلام. ادي اخلاق. اتفضل يا سيدنا. سامع حضرتك معانا استشار. اتفضل. طب احنا نجري بعض اللقاءات سريعا استاذ حضرتك. اتفضل اتفضل. نقدر نتعرف على حضرتك؟ ايوه انا معك السيد بحيري المنصوره. انا جاي النهارده باذن الله مع نخبه من المنصوره ومع رجال المنصوره اصدقاء اصحاب. وجينا هنا لقينا الوضع بسم الله ما شاء الله. قابلونا مقابله جميله حلوه والفه وحب وما فيش بعد كده خالص. واكلنا بسم الله ما شاء الله يعني اكلنا بنحتفل بشهر رمضان. يعني دي احتفاليه شهر رمضان. ايضا معانا معالي المستشار فرد من افراد الامن اللجان الشعبيه. يعني برضه نسمع صوته وهو بيجسد الضوء ويجسد الصوره حقيقه امام الجميع عشان يعرفوا الامن والامان اللي موجود الان في ميدان التحرير من جانب الاسلاميين. مع حضرتك. اتفضل. الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد يحيى عبد الغني قاعد افراد الان. الحمد لله رب العالمين. مفيش اي اختلافات. احنا كلنا عيد واحده. الجماعة الإسلامية الثورة قامت بالإخوان والسلفيين. كلنا كنا عيد واحدة. مفيش اختلافات داخل الميدان. الأمن في الميدان. كلنا عيد واحدة بنحافظ على بعضنا. مفيش فرق بين مسلم وسيعي. كلنا واقعين راية واحدة اسمها رايت. كلنا مصريين عيد واحدة. الحمد لله. معانا الأستاذ أشرف أستاذ وجيه. معانا الأستاذ وجيه أيضا. هيجيب التحرير كله. وجيه عبد الفتاح المنصورة جاي اليوم كده. جاي عشان إن شاء الله يعني تأكيد الميدان وتأكيد إن إحنا حاجة واحدة. أجيب المنصورة جاي من المنصورة عشان خاطر نأكد المعايير دي كلها ونأكد ان احنا في مصر حاجة واحدة وتلاحم بين كل القوى ان شاء الله رب العالمين. انا هنستأذنك يا دكتور معلم استشارة عشان بس ما نضيعش الوقت برضه، فاحنا هنعود الاتصال بحضرتك مرة اخرى. انت متحيز للمنصورة، انا شايف انت متحيز للمنصورة قوي على فكرة. لا ده هم اللي وصلوا بدري. انت متحيز للمنصورة يا استاذ ملهم. الله ماشي يا استاذ ملهم، متشكرين ليك قوي وربنا يعينك عندك ان شاء الله. يعني ان شاء الله انا عاوز الاتصال مره اخرى ونوصل التفاصيل للمصادر انت مجدد. تحت امرك يا حبيبي، تحت امرك. متشكرين يا استاذ ملهم. معانا استاذ ايمن من بحيره قاعد، معلش من اول الحلقه. اتفضل يا استاذ ايمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من مجهودات لخدمه الاسلام والمسلمين. الله يبارك لك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجازي فضيله الشيخ عبد المنعم الشحات خير الجزاء لما يقدمه للإسلام والمسلمين، وهذه أمانة في عنقه، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجو أن أخذ فرصة ولو يسيرة لأتحدث عن هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام لا يصلح أن يقود العصر لأننا في عصر التقدم والازدهار. فأنا أريد أن أقول لهؤلاء، من الذي أوصلنا إلى التقدم والازدهار؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنتم تريدون أن تقولوا أننا وصلنا إلى هذا التقدم والازدهار بغير إرادة الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل هو الذي أوصلنا إلى ذلك. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن فكل شيء يجري في الكون هو تحت سمع وبصر الله سبحانه وتعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوصلنا إلى هذا التقدم وإلى هذا الازدهار، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يريد منا أن نحكم بشرعه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، نريد أن نقول بأن هذه الجموع الموجودة في ميدان التحرير الآن هو انتصار لدين الله عز وجل، وهذا بموعود الله سبحانه وتعالى. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأخيرا أريد أن أقول حتى لا أطيل على حضراتكم، الله خير أم الليبرالية؟ الله خير أم العلمانية؟ الله خير أم اليسارية؟ الله خير أم الديمقراطية؟ فمن أحسن من الله سبحانه وتعالى حكما؟ قال الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. فمن أحسن من الله سبحانه وتعالى حكما؟ ونحن نريد أن نقول لهؤلاء الذين ينادون بعدم تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، نقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر، وهو الذي يعلم ما يفسدهم وما يصلحهم، وهو الذي يأمرنا أن نحكم بشرعه. وإليكم الكلام ان شاء الله رب العالمين. استاذ ايمن، استاذ ايمن، استاذ ايمن، يا استاذ ايمن قبل ما تقفل بس لو سمحت، ربنا يبارك له، ربنا يبارك له، يعني ربنا يبارك له. انا شايف حضرتك طبعا يعني قد ايه حضرتك اتاثرت، ربنا يبارك لك. ويعني نكمل حديثنا عشان نوصل للناس اللي عندنا، ان احنا النهارده يمكن المشاعر جياشه في كل اتجاه، فاحنا عايزين نوصل للناس اللي عندنا وربنا يعيننا يا كريم. فضل في الواقع طبعا الواحد الكلام اللي بيوصف بيقول لا، الإسلام في مصر أقوى مما كنا نتخيل. لعل القمع، الاستبداد، الربط بين التدين وبين التعرض للاضطهاد بكل معنى الكلمة. وانا دايما كنت بقول لهم انتوا بتقولوا الاضطهاد. طب انا بس يعني عايز حضرتك تشرب ميه وانا عايز اقول كلمتين على ما حضرتك يعني مين؟ لا، في ناس كتير كان الحاجز الوحيد بينها وبين عارف فضيلة الشيخ الاكتر من الاضطهاد. ال 30 سنه اللي فاتت انا شايف الفتره اللي فاتت الحمله المغرضه اللئيمه اللي بتحاول ان تنال من الاسلام ومن الاسلاميين كانت حمله شرسه وعنيفه، واعتقد انها في بعض الاحيان كانت حمله دنيئه، وكانت بتلصق التهم في غير محل، وبتلصق التهم في غير وجود اصلا، وكانت بتحاول تطلع يعني الإسلاميين أو إن وجود الإسلام كفزاعة في الفترة الحالية للمواطن المصري العادي اللي ممكن ما يكونش فاهم أو للرأي العام الخارجي عشان يتم به الاستقواء، والموضوعين في منتهى الخطورة. إن هم يلعبوا إعلام بيوجه ضد مشاعر مواطن ممكن يكون ما عندوش قدرة على القراءة، بياخد معلومته من التلفزيون أو من إعلام شكله حلو وبراق لكنه في حياته يبس السم في العسل. انا حبيت بس اخد الكلمه، انا ما كنتش ناوي اقاطعك خالص لاني بحبك كلها ربنا يعلم، وانا ما يلقش بيا ان انا اقاطع حضرتك، بس انا حبيت يعني ان حضرتك لا هو طبعا الموقف مفرح ولكن كانه نوع من التراكمات. الواحد منبهر ان في ساعات قليله او الساعات الاولى من الحشد، لان معظم الناس هيتحركوا الفجر، يعني ان انا بسمع الكلام ده رغم حتى محاولات البعض الادعاء انها اتلغت الادعاء، واللي بسمعه برضو اكتر ان الناس رايحة فاهمة كويس وبتعامل كل اللي في الميدان كويس. كل الكلام ده امر مبهر جدا. انا بقول حب الاسلام في مصر، الحرص على الاسلام في مصر، انصار الشريعة في مصر لا يمكن حصرهم في سلفيين واخوان وجماعه اسلاميه وانصار سنه. دول ربما الجماعات اللي شالت العبء في فتره من الفترات. المسلم العادي يعني يحمل نفس الهم ونفس الحب ونفس الحرص على الشريعه. يمكن النظام الامني القمعي قال له اوعى تقرب من هنا، دي منطقه خطر، وكان في قلبه من جوه يعني الحب الشديد للإسلام. برجع تاني بقى لسؤالنا، لأن احنا برضو على الجانب الآخر مش هنبطل نشرح محاسن الشريعة. صح. أنا مش عشان الناس نزلت التحرير، لا أنا لأن لازم احنا دي قضايا كلية كبرى تكون دايما حاضرة في القلب. صح. والعقل والوجدان. هرجع تاني، احنا حضرتك سألتني عن تحكيم الشريعة ضرورة شرعية، وانا قلت حتى المشاهدين قالوا بفضل الله كلام مفرح برضو. انا دايما في البرامج، وانا انصح الاخوة المشاهدين دايما لما يتصل يعني الترحيب بالشيخ والكلام كويس جدا، ولكن يعني يضيف اضافة للمشاهد، اما انبسط جدا لما اضافة كانت اكتر من هاي لو زي من ربنا يبقى يثبت كده ان احنا، انا عايز اقول للناس يا اخواننا احنا ما عندناش كهنوت، مش اتنين تلاتة حافظين شوية ادلة هم دول اللي موجودين في البلد، ده انا المشاهد اللي قاعد يشوفني بيقول الكلام اللي انا بقوله او بقول احسن منه او ميل وحب او بيستدرك عليا انت نسيت كذا، عاطفة تبين. اتمنى دايما المشاهدين في كل القنوات الاسلامية يبعتوا الرسالة الايجابية دي عشان الناس تعرف لا المسألة مش قشرة هم هيشيلوها بايديهم كده هتمشي، لا ده شجر ضارب بجذوره في الارض. اسمع بقى اتصال جديد وبعدين ايه. استاذ احمد اتفضل. يا استاذ احمد ربنا يبارك. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحيي ضيفك الكريم يعني. الله يبارك. والله احنا التيار الاسلامي كان كويس جدا قبل الثوره، لكن لما بعد الثوره وجدنا ان التيار الاسلامي بما فيهم السلفيين انحازوا جامد قوي لعكس اتجاهات الثوره، وحتى الناس انتقدوا الراي ده، يعني حتى بداوا يدافعوا عن ما يقولوش نصارى، يقولوا اقوات وكذا، وبدانا يعني ننتقدهم بشده. الدليل ان احنا 70 مليون مسلم وبيحكمونا بقانون نصراني ما حدش يتكلم عنه نهائي. وجدنا الشيخ محمد حسان اتكلم عن الاقباط والدفاع عن الاقباط وسماهم يعني اسماء يعني مش من كرات. احنا من الذي دافع عنا الان؟ وبيدافع عن المجلس العسكري، احنا مين بيدافع عنا؟ احنا 70 مليون مسلم جايب لنا قانون نصراني دمر الاخوه في السجون والمعتقلات وخلى سمعتنا زي الزفت. اين الاسلاميين يا اخي من الدفاع عنا؟ شكرا يا استاذ. شكرا. ما فيش مانع برضه ان يبقى فيه طبعا مداخلات فيها انتقاد. هو الاخ جزاه الله خيرا برضه من مواقع الغيره بيقول ليه النهارده احنا طالعين ندافع عن المجلس العسكري، بيقول ليه احنا يعني دافعنا عن النصارى في مواقف معينه. فانا عايز اقول له يعني احنا ندور مع اسلامنا حيث ضر. احنا مش طالعين ندافع عن المجلس العسكري ولا حطينا ده شعار، ولكن بنقول لهم يا اخوانا الدوله المصريه اخر مؤسسه فيها هي المؤسسه العسكريه. انت لما تقول النهارده المؤسسه دي تسقط يبقى بتسقط الدوله المصريه. صح. لا تعرف تطبق شريعه ولا تعرف تعمل حاجه ثانيه. عندنا بلاد وهم يعني احنا هددنا بالفوضى الخلاقه وبنقول للناس الحقوا ما تعملوهاش. انا افضل يعني اسهل حاجه ارتداء ثوب العنتري وبفضل الله لم نرتديها قبل الثوره ولن نرتديها بعد الثوره. دلوقتي بقت اسهل حاجه تنزل الميدان وتقول يسقط المجلس وتسمي الناس باساميها. ما هي دلوقتي سهله وتقول فلان وفلان وفلان ويمشوا بره واحنا ما بنخافش واحنا ما بنتهددش. طب وانا ما اعمل عنتري هكسب ايه؟ انا في حنقف امام الله تبارك وتعالى. احنا لنا انتقادات على المجلس العسكري لكن هل الانتقادات دي تساوي ان انا اهد دوله مصر؟ لا طبعا. اذا الانتقادات هنقولها. فرجاء ما نسميش ان احنا نزلنا ندافع عن المجلس العسكري. احنا نزلنا ندافع عن مصر. اي واحد عاقل يعرف هذه البلاد وحجمها وثقلها واعدائها ومخاطرها يقول ما ينفعش حد غير الجيش يمسكها دلوقتي وهو اللي ينقل السلطه. وده اهم الحاجات احنا نازلين من اجلها. بس احنا بنقول ايه؟ خد بالك بنقول لا لمجلس رئاسي مدني. مجلس رئاسي مدني يعني امبراطوري الاعلام يقعدوا مع بعض كده ويطلعوا لنا اثنين ثلاثه باستطلاع راي ويكتبوا اسامي معينه غالبا من فلول النظام السابق. ما الفلوس دي اتعملت امتى وكل واحد منهم من الاسامي المطروحه مش عايز اقول اسامي تاريخه معروف وامتى كان بدأ رجل اعمال صغير بمئات الالاف وخد امتى انه قرض وايه القرض اللي نطره من الملايين للمليارات في مجال الاعلام او في مجال الاتصالات او في مجال الاسكان المجالات اللي اشهر المجالات التي حصل فيها فساد في النظام السابق. فانا هو المجلس العسكري هو الجيش وقيادته والمجلس العسكري هو الوحيد المؤهل هو المؤسسة الوحيدة في مصر القادرة على إدارة الحكم. فأنا بقول لا للمجلس الرئاسي المدني وبطالب الجيش في نفس الوقت حط لي خطة انتخابات واضحة. لأن الناس لما قالت لك يا جيش امسك قالت امسك انتقاليا لغاية تسليم لسلطة منتخبة. يبقى في خطاب كده وفي خطاب كده. لكن نظام الأولاد اللي بيعملوه وانا برضو مش عايز اقول لك بلاش خطاب التخوين هقول على الاقل التصرف. يعني ما هو انا عندي ناس كتير كانوا موجودين في التحرير وارد بعضهم يكون مدفوع من جهات اجنبيه وارد وارد بعضهم يكون تاثر بالمدفوع من جهات اجنبيه وارد مش وارد حضرتك ما لقوا جاسوس من ده جاسوس واثنين يعني وارد واحد يكون لا يدري يعني ايه حكم دوله. اصل يقول لك احنا ما احنا اسقطنا رئيس. هذا كان من فضل الله اولا ثم 11 مليون نزلوا في الميادين لان حصل انسداد في الحياه السياسيه. فاذا سقط والبناء غير الهدم. يعني انت عايز تبني دوله هتهدم اخر مؤسسه وبعدين ندخل في الفوضى المباشره. احنا ما ندافعش عن المجلس العسكري لذاته ولكن بندافع من اجل مصلحه مصر. وبعدين برضو بنقول طب ما هو حمى الثوره كان ده الواجب الشرعي عليه مش دي منا من حد يعني. ولكن ما انت عندك يعني يمنا وشمالنا وفوق وتحت يعني اللي عمل الواجب اللي عليه ما انت برضو واجب تقول له شكرا يعني. انت ما هياش منا من عنده يعني. انت مثلا انا اللي يعني عملت شغلانه لحد واعطاني اجرتي انا استحقها لكن ما هقول له شكرا لان في غيره ما بياكل الاجر فاشجعه انه يستمر في الحاجه الصح. يعني ما هياش منا من المجلس العسكري او من الجيش انه رفض يضرب الشعب لان هو ده الحكم الشرعي بل والقانوني اللي كان يجب عليه ان هو يعمله. ولكن في نفس الوقت لازم برضه نقول شكرا لما يخطا نقول طب الخطا حجمه قد ايه في ظل ان هو بيدير انتقاليه. الكلام على النصارى ما انا لازم ابين اخلاق المسلمين. كن ان يعني ولازم اراعي ان ادي رساله تطمين لان في خصم خوفهم مني طبعا. وانا دايما بقول احنا بنرفض تماما اي مداهنات عقديه. يعني يسالونا هم كفار كفار وانا بكفره وهو بيكفرني ومفيش داعي ندخل في الحته العقديه. اساله بقول له اسال الارثوذكسي الكاثوليكي ايه بلاش المسلم واسال الكاثوليكي الارثوذكسي ايه هتلاقي ده بيقول ده كافر وده بيقول ده كافر وعارف في الاخر يقرا القران لقد كفر الذين قالوا الله ثاني الثلاث. بلاش ندخل في يقول لك في ولكم دينكم ولي دين. طب ما تقرا اولها قل يا ايها الكافرون عايز يقول دي وما يقولش دي ازاي. لكن خلاص ده الوضوح العقدي. التعايش السلمي هو له حق عليا ان انا احميه. طبعا. حتى في ظل انهيار الدولة كان لازم الدعاء هم اللي يحموهم عشان نقول ادي الاسلام وادي الحفاظ. طب في مسلمين مش قادرين نحميهم، في اسيرات الكنيسة ما قدرناش نجيبهم، في مش معنى كده ان انا اقول طب يلا بقى ونهد الدنيا، نهد الدنيا واخلق اخلاق الاسلام واقدم للناس مبررات للخوف من الاسلام، والناس دي يقول لك شفت ادي المسلمين يعني ان كان حد منهم ممكن ربنا يهديه، هيبقى ده عائق ان البلد تضطرب، يبقى من كل الجهات هدمت الدنيا. فما فيش امامنا غير التزام الشرع، يقول لما يبقوا هم في خطر، حد فاهم غلط وعايز يعتدي عليهم، او حتى لو هم بدأوا بالعدوان وانا لقيت ان في خطر هيهدد امن البلد، انا لازم اروح احجز. البعض ما بيفهمش الصورة المركبة، بالذات لو هو عايش في قهر يقول لك انت ما جبتليش حق يا فضيلة الشيخ، بس انا كلمة مني ممكن تكون سكتت بعض الشباب اللي رايح يعتدي مع بعض النصارى، هيعتدي اعتداء مش في محله، هيفسد الدنيا. لكن انت مش قادر اجيب لك حق، هدعي لك وندعي مع بعض وان شاء الله تنصالح الاحوال واللي مظلوم يجي له حقه باذن الله. معانا استاذ ملهم على هواء. استاذ ملهم حبيبنا اتفضل. اتفضل يا استاذ ملهم. استاذ ملهم ايوه اتفضل. انا معانا المستشار، احنا فضل. معانا يعني بعض الشخصيات محتاجين من كل الفئات. معانا الاستاذ سيد رجب خالد من اتحاد الاذاعه والتلفزيون، عنده كلام مهم محتاج يقوله على الهواء مباشره الان. مع حضرتك الاستاذ سيد اتفضل. الو اتفضل. أيوة انا سيد رجب، في هيئه برامج التلفزيون، نائب رئيس مجلس اداره جورنان صوت مصر، وعضو حكماء الثوره. النهاردة أنا بشوف إن الثورة تستعيد أمجادها وكأننا 25 يناير، كل الطوائف وكل الأطياف وكل الألوان متقابلة، الناس استقبلت بعضها بالورود وبالأحضان والابتسام، ونفس المظاهر اللي كانت حاصلة بالضبط في 25 يناير حتى 11 فبراير. الكل بيساعد الكل، والكبير له قيمة والصغير منتهى السعادة والانتشاء. وعلى هذا أنا عملت قصيدة شايف فيها إن في توحد كامل لكل الأطياف، بنقول فيها مصريين قبل الأديان، مصريين بعد الأديان، مصريين مصريين من قبلك يا زمان بزمان، مصريين وتاريخنا فنون من أيام توت عنخ آمون، قبل شعوب الدنيا ما تصحى إحنا عرفنا علوم الكون، دلوقتي هنعيد الذكرى وحندي للعالم فكرة، بأملنا رح نخلق بكرة وبقدرة عزم الإنسان، مصريين قبل الأديان. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فايدة راح فايدة النهارده الحاج شعبان من محافظة الألوبية، رجل فلاح وجميل وبسيط، وجاي يشارك في المليونية، مليونية يعني الإرادة الشعبية، مليونية الوحدة، ومليونية التصميم والإرادة، وإن الكل بيقول كلنا من الصيون. معنا الحاج شعبان. اتفضل حاج شعبان. عندنا الاستقارة الملح وصلت 160 جنيه. وبتيجي في الجمعية والمعرفين ياخدوها يودعوها. بلاش بلاش تكون ويودعوها. في الأرياف الأنبوبة المزجاج بأربعة جنيه يبيعوها بعشرة جنيه. المية البحراوي ما بيشوفهاش خالص. أنت بتطالب إيه؟ بطالب بالمية والملح. بطالب بالمية والملح. دي مشكلة الهوا. والكناوي على الملح، هو الكناوي. تمام. مش معانا الأستاذ عزمي العزب من جماعة الإخوان المسلمين معانا المستشار، علشان يبقى إحنا بنجيب كل الآراء معانا. الأستاذ عزمي العزب جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. احنا جينا هنا كجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لكي تتوحد مطالب الشعب، وفعلا الشعب المصري كله ايد واحدة، الشعب المصري والجيش ايد واحدة، ان شاء الله باذن الله عاديين فرصة للجيش يحقق مطالبنا، وان ما تحققش المطالب الميدان مفتوح للجميع. صح. الشعب عاد واعي ويقدر في وقت يجمع افراده ويجمع في الميدان ويقول لرئيس المهد تفرضها على الجميع. ولذلك بقول لكل الجماعة اللي كانوا بيراهنوا على ان المهد هيبقى ساحة للاختلاف، ان شاء الله باذن الله سوف ترى مصر خيرا ان شاء الله وسوف يمن علينا بإذن الله. احنا معانا صوره حيه من ميدان التحرير على الشاشه معروضه دلوقتي بتوضح الاعداد اللي بدات تنزل عند ميدان التحرير. معانا استاذ محمد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سياده المستشار انا عندي من 12 سنه واخد مؤهل عالي ونايم وعندي فيروس سي وما قدرتش اسافر ولا اعمل اي حاجه. ماشي احنا في المظاهر احنا مع الشعب مع الجيش مع كل مع الدوله كل حاجه. يا ريت محافظه اسيوط نفس محافظه اسيوط يقابلني. يا ريت انا رحت خمس ايام يوم انا نايم قدام المحافظه قدام محافظه اسيوط ليل ليل نهار. نفس المحافظ يبص لنا. انا اسمي محمد محمود محمد ابراهيم في محافظه اسيوط مركز البلاد في الهمميه. يا ريت يا ريت يا ريت صوت حضرتك ورسالتك وصلت من اسيوط الى المنوفيه. معالي المستشار معانا معوض عبد معانا معوض عبد المرد من اسيوط. احنا كل هنا كلنا جينا السيارات السيارات بحالها وجميع الجماعات عشان في جمعه الاراده نقول كل السيارات وكل الاحزاب والثوره ايد واحده كلنا مطالبنا واحده ما فيش اختلاف والكل متالف في التحرير والكل متحاب. السلام عليكم. السلام عليكم. معانا ايضا اخر معانا اخر مداخله وانا عاوز اتفضل لوقت معانا معانا الحسين عبد الوهاب من سوهاج. اتفضل يا راجل. سياده المستشار احنا متواجدين من 25 في الميدان ومعتصمين ان شاء الله في الميدان حتى يتحقق النصر للثوره وتتحقق اهداف الثوره ويتحقق محاكمه جميع من افسدوا الحياه الاجتماعيه والحياه السياسيه في مصر. وان شاء الله بامر الله عز وجل سيستمر الاعتصام وهنا ان شاء يعني الحمد لله متوافقين جميعا ومتوحدين شعب مصر جميعا متفق على اهداف الثوره اولا والثوره اولا. وان شاء الله بامر الله كما علمنا وكلنا نتفق ان هذه الثوره ثوره ربانيه أرشد الله بها ان ينصر الحق على الباطل وينصر المظلوم على الظالم. فلا بد جميعا كشعب مصر ان نتفق جميعا وان نترابط جميعا على كلمه واحده حتى يتحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير اجناد الارض. فلا بد ان نترابط جميعا كائتلاف مصري مسلم جميعا نتفق جميعا على هدف واحد وهو ان تكون مصر دوله اسلاميه يطبق فيها شرع الله. شكرا شكرا شكرا جزيلا معالي المستشار وانا عاوز اتصال مره اخرى. بنسعد بيك يا استاذ بولا مستنيينك دايما وتفرحنا بالاخبار الجميله من عندك. يمكن كان المشهد بدا يظهر على الشاشه ان الاعداد بدات تكتر. طيب احنا يهمنا حاجه انا انا انا في موضوع مهم قوي عايز اكلم حضرتك فيه الفزاعه الاخرى ال ال ال ال ال ال الحدود الحدود بيخوفوا الناس بالحدود المسلمين جايين يقطعوا ايديكم ورجليكم. طيب خلينا اعلق بس على بعض الاتصالات. اتفضل. احنا يعني ايه أبى الإسلام ولا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فإحنا مصريين قبل الأديان أولا الدين آدم عليه السلام كان دينه الإسلام فما فيش حد كان قبل الأديان يعني فيش حد يعني خلق الله آدم وجعله نبيا مرسلا فما فيش حد قبل الأديان. البعض بيتكلم على يعني ايه اليهوديه والمسيحيه والاسلام واحنا بنقول هذه رسالات في ضمن الاسلام هناك من حرف ومن بدل والرساله الخاتمه ان الدين عند الله الاسلام. كان في تاريخ مصر يعني كبلد موجوده على الخريطه قبل ابراهيم عليه السلام وقبل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لكن هذه لو حقيقه تاريخيه مجرده بقول قبل الأديان ما هيش صحيحة. لو قبل الأديان الثلاثة صحيحة لكن مش بنقولها من باب الفخر. احنا عندنا أعلى انتماء للدين والدين ينشئ الانتماء للوطن والدين ينشئ الإحسان إلى شريك الوطن من غير المسلمين. فالدين هو الذي ينشئ عندنا جميع الانتماءات. الدين هو الذي يجعلني أبر والدي. الدين هو الذي يجعلني أنفق على أولادي. الدين هو الذي يجعل بيني وبين زوجتي مودة ورحمة. فالدين عندنا هو المحرك لكل الأمور. بعض المشاهدين بيعبر عن آرائه خلاص يعني طبعًا. لكن احنا بس عشان البعض ما يظنش ان الأمر الثاني هذه الجمعة جمعة الإرادة الشعبية والتوافق الوطني من وجهة نظرنا التوافق بالعودة إلى مسار الثورة. الثورة أفرزت قضيتين في غاية الأهمية. القضية الأولى أن المجلس العسكري بقى هو الحاكم برضا كل شعب مصر يوم التنحي. اللي واقفين النهاردة في التحرير أو اللي واقفين بقى لهم أسبوع في التحرير كانوا بيقولوا كل دول قالوا المجلس العسكري خلاص مسك المجلس. في جزئية دستورية تانية، القوات المسلحة في أي حتة في الدنيا دورها حماية الدولة، فالدولة دي هو بيحمي حدودها الخارجية في الظروف الطبيعية ويحمي منشأتها الداخلية ونظامها الداخلي عندما يحصل انسداد سياسي بين الشعب ومن السلطة السياسية. فحصل انسداد ملوش حل، فالحل الوحيد هو الجيش. ده أمر في كل حتة في الدنيا. فبنقول الجيش ده يظل هو الحاكم إلى أن يسلم السلطة لمجلس رئاسي مدني. بقى كنت في برنامج النهاردة الصبح أحد المتحدثين باسم بعض الائتلافات الشبابية قال لي احنا دلوقتي ما بنقولش مجلس رئاسي مدني. قلت له دلوقتي يعني النهاردة وبكرة ولا انا عايز العبارة الصريحة دي نتفق عليه عشان نسميها ده توافق وطني. الثورة افرزت ايه؟ افرزت المجلس العسكري يفضل موجود لغاية ما يسلم السلطة لمجلس رئاسي مدني. فاحنا بنعود الان زي ما بيقولوا الى الثورة، يبقى بنعود الى مقررات الثورة. محدش يقول لي بقى مجلس رئاسي مدني، ومحدش يقول الدستور اولا يمكن تيجي في كلامنا لان الثورة افرزت ايه؟ افرزت خارطة الطريق لوضع الدستور، ان الدستور يجي من خلال مجلس الشعب. الاخ اللي قال الاعتصام غالبا مع الاعداد دي مش ممكن نقول اعتصام طبعا. واحنا بنقول عايزين الحياة تمشي، احنا جايين يوم جمعة يوم اجازة، نقول معظم الشعب مع استمرار المجلس العسكري. انت تنتقده انا انتقده، الانتقاد حاجة وانه يمشي حاجة تانية. ونقول ان معظم الشعب عايزين نتكلم قانوني صرف تمام، نقول ان معظم الشعب مع العودة للمسار الديمقراطي لاختيار الدستور. كل الدنيا عارفة هم بيقولوا كده، واحنا مش عايزين احنا اللي نقول، بس بنقول ان هذا المسار سيفرز دستور يعبر عن الهوية الاسلامية ويضع الشريعة الاسلامية في نصابها الصحيح. هيقول لي ما تقولهاش انت دلوقتي، طيب يا سيدي ما قلتهاش، انا بكلمك قانوني خلاف سرنا قانوني، ارجع للمسار القانوني. هذا هو التوافق من وجهة نظرنا، لا واللي بينزل بيقول كده. فده التوافق، احنا نازلين بنقول لهم انت عامل اعتصام ليه؟ طيب عشان المجلس الرئاسي مدني ولا عشان اللي يتعامل الدستور اولا؟ اذا كان عشان المحاكمات ما يستاهلش اعتصام. احنا هتفضل تطالب بيها في قنوات، في مواقع نت، في صحف تفضل تطالب بيها، لا سيما ان تمت اجراءات فعلا وتم توسيع عدد زياده عدد مساعدي النائب العام، تم تفريغ دوائر قضائيه. فاحنا لا نرى مبرر للاعتصام او نخاف نعطل مصالح الناس. احنا نازلين في يوم اجازه ندي رساله معينه، بلاش نعطل مصالح الناس. يمكن بعض الرموز المنصورة على الشاشة بدأت تظهر تاني والأعداد بدأت يعني تكون يعني معبرة عن أو مبشرة عن بكرة إن شاء الله الأعداد تكون كبيرة بإذن الله. فيعني بلاش حد من يعني اللي بالنسبة للجمهور اللي جاي استجابة لدعوة ائتلاف القوى الإسلامية يلتزم بالتعليمات اللي هتتقال في الميدان إن شاء الله. بأن الانصراف يكون الساعة كذا. طب لو ناس اعتصمت بقى وقعدت؟ والله ما احنا يعني ما ينفعش في العدد الكبير ده كل واحد يقرر. يعني احنا بنقول يعني الدكتور محمد يسري الامين العام للهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح قال ان الاعتصام خيار مطروح. خيار مطروح مش معناها انه اخذ بيه قرار. الى الان القرار لو اتخذ لازم القوى المنظمه للوقفه تجتمع مع بعض وتشوف ان الاعتصام دوت مش هيضر مصالح الناس. هذا القرار الى الان ده خطاب بيقول للقوى اللي بتراقب الوقفه احنا عندنا خيار مطروح ولا اعتصام. ما قلناش للناس اعتصموا. فبالتالي ما ينفعش انت طالع تعبر عن رؤيه معينه، الرؤيه دي فوضت فيها قاده الاتجاهات الاسلاميه كلها كانت تتشاور. فاستنى قراراتهم برضو، هيقولوا نمشي ولا هيقولوا اعتصام؟ 95% او اكثر ان شاء الله هنقول نمشي عشان ما العجله تمشي. الاعداد ما ينفعش لا والعجله بتاعت الحافي. طب بكره الاعداد دي هتروح فين؟ ده يعني صعب. طيب معانا استاذ ملهم تاني. استاذ ملهم اتفضل. الشعبيه تفضل يا استاذ ملهم. مع المستشار الان يعني مسيره لسه داخله الان ميدان التحرير على الهواء، مسيره بتقدر بالالاف، والكل يرفع شعارات اسلاميه اسلاميه، ارادتنا مش هتحترق، مصر اسلاميه، صوت مرتفع جدا، واكيد انتم سامعين الشعارات معي وانا سمعين. بعيدا عنهم لاجل ان يتضح الصوت للجميع. يعني مسيره ضخمه جدا مع المستشار الان بتقدر باكثر من 5000 لسه داخلين الان ميدان التحرير من السلفيين، الكل بيرفع الشعارات الاسلاميه. وبرجع اكرر زي ما قلت من البدايه مع اول مداخله ان هناك التآلف والسحاب والتواصل والتشارك مع كل السيارات المختلفه، مظهر جميل يحتفون الان بالروح بالدم من تلك الاسلام اسلاميه اسلاميه اسلاميه. انا هترك مع الشعارات اللي رفعتها تفضل من يقودون المسيره الان. احب اتعرف عليك، اتعرف عليك. انا جاي من المنزل من الشهر، انا جاي عشان الهويه المصريه، وجيني من ثاني، وجيني دوله، جيني دوله اللي هيحكم بها الله اكبر. ولا غربية إسلامية إسلامية، منظر يعني منظر معبر، منظر جميل، منظر بيؤكد روح التآلف، منظر يؤكد هوية مصر الإسلامية، منظر يؤكد إرادة الشعب المصري على أن تكون هويته إسلامية. ويرفعون الشعارات زي ما بقول لحضرتك وبقول لكل مشاهدينا الآن على الهواء، مصر مش هتنسرق. منظر جميل، كان لابد ان احنا نتداخل معاك الان على الهواء وننقل. تسلم يا استاذ ملهم، والله انت كل شويه يا استاذ ملهم بتدخل علينا تلهب مشاعرنا بصراحه في صوره. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. الله يبارك فيك، شكرا. الله يخليك يا استاذ ملهم، ربنا يبارك لك يا استاذ ملهم. صوته جميل ووشه جميل وكل حاجه فيه جميله يا استاذ ملهم. اتفضل. خلينا بقى احنا عمالين يعني عم ناخد كاننا احنا تحولنا للخلفيه وبقت صدارة المشهد الحمد لله. ومن فضل الله طبعا، من فضل الله ارجو ان المشاهد ما يكونش بيفقد حبل افكاره معايا، وانا ايه حامل المسافات البينية بين اللقطة والاخرى من التحرير. انا بصراحة فقدت تركيزي. يسعدني جدا ان انا املى هذه الفراغات البينية واستمتع مع المشاهد بالروح اللي بينها الاستاذ ملهم من التحرير بفضل الله تبارك وتعالى. هرجع تاني، كنت بتكلم في الاول لسه في اول نقطة بتاعت تحكيم الشريعة، ضرورة شرعية وضرورة واقعية. قلنا لما نيجي المسلم المسلمين الطبيعيين احنا بنتكلم معاهم اللي ربنا عصمهم من الشبهات، يكفي بس الايات اللي احنا قلناها وقالها معانا بعض المتصلين خلاص انه يسلم. عندي نوعين محتاج اكلمهم عن محاسن الشريعة كده حتمية واقعية، الكفار عشان أبين لهم محاسن الشريعة، والمسلمين الذين حدثت لديهم قدر من القلق من الشريعة، رغم أنه يعني تجده في درجة من درجات الاضطراب. يعني مش عارف هو مؤمن بالشريعة بس سمع كلام كتير جدا عامل له درجة من العبء النفسي، زي بقى الحدود اللي حضرتك سألتني بالظبط. اولا انا ممكن يعني نوع بقى زي كده ترش مية كده على واحد منساق وراء كمين. يا اخوانا احنا بنتكلم في بناء الدول، كيف ستبنى الدولة؟ فاحنا بنقول عندنا نظام اسلامي نابع من ديننا، تيجي تقول لي اول نقطة تطرحها على مائدة البحث كيف ستعاقب المجرمين؟ يعني هي الدنيا ده انا ببني نظام وبعدين اقول اللي يخرج عليه هعمل معاه ايه؟ فيبقى القضية الأولى والأخيرة هي كيف ستعاقب المجرمين، هي دي اللي مشغلة الناس كلها من هنا لهنا لهنا. هي فأنت بتكلم تطبيق الشريعة، يعني نظام متكامل، يعني نظام تربوي، نظام إعلامي، يعني الأسرة كيف تبنى، الاقتصاد، العلاقات في البيع والشراء، النظام السياسي والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، كل الكلام ده وانت جاي ماسك لي في حتة الحدود. طب ما اتكلم في الصورة الكلية الاول. أشار الله تبارك وتعالى كله حسن، والحدود من هذا الحسن. اللي الدراسات العلم الجريمة والعقاب المنصفة بتقول كده، بلاش دراسات، بلاش نتفزلك. وهقول وياريت برضه هم ما يقولوش، يعني البلد زي السعودية وياريت ما حدش يسألني طب ما فيه هناك فيها مخالفات للشريعة. أنا عايز أقول الجانب الذي طبقت فيه الشريعة، جانب الحدود أو جانب القضاء كله، جانب الحدود. لأن إذا كان هناك خلاف، مخالفة للشريعة في مصر، مخالفة للشريعة في السعودية، المخالفة للشريعة، المخالفة للشريعة في أي حتة، يجب أن ننكرها. لكن لما أقول الحدود دي عملت في بلد فيها من كل أجناس الأرض ناس مغتربين، طبعا دايما الاغتراب دافع للجريمة. أنا جايب تأشيرة ما لقيتش شغل في سرقة، مش عارف غريب ومعهوش زوجة في اغتصاب. يعني إذا التركيبة المجتمع السعودي 50% سعوديين و50% وافدين، تركيبة تشجع على الجريمة بشكل غير عادي. ولكن الوافد ده في ناس كتير حيجي وبعد ما يجي ما يلاقيش شغل، في ناس كتير حيجي ويلاقي نفسه بلا زوجة، في ناس يعني وجايين من ثقافات مختلفة. ومع هذا تطبيق الحدود حاسم البلد من ناحية الأمنية. يقول لي ما في فساد مستتر، أو مش ده دور الحدود. دور الحدود ده الفساد المستتر ده دور التربية. وما دام الراجل يقولك أصلا أنا أعرف في السعودية ناس مش عارف من آسيا، ناس سعوديين، كل شعب فيه وفيه فيه طبعا بيصنع الخمرة في بيته، وهذا هو عين المراد. عين المراد ايه من الحدود؟ خلت اللي اصر يشرب خمره في بيته مالوش وسيله غير انه يصنعها في بيته، هيعمل كام ازازه وهيشربه امتى، ولكن في النهايه مفيش فساد في المجتمع. انا ما لقيتش القديمه معروضه عليا، ما لقيتش اعلان عن جالي يغريها عليا، ما لقيتش ما لقيتش ما لقيتش. طيب ده بقى حله ايه؟ حله التربيه. فعشان كده الحدود محطوطه دايما للفساد لما يظهر، لان هي اخر الدواء الكي. طيب تعالى نقارن مثلا الحد اللي مزعلهم قوي، اكتر حد مزعلهم حد السرقه، كان يعني تنزلا في المناقشه، احنا يعني بقول المسلم ربنا قال ايه؟ والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، يبقى هو ده اللي يحقق امن المجتمع. اي حاجه تانية مش هتحقق الامن، ممكن تحقق جزء منه او ممكن تحققه وتحقق معاه فساد اكبر. ده قضية من غير ما افكر ومن غير ما اروح لبتوع علماء الجريمة والعقاب ولا اي حاجة، لكن من باب اللي هي بقى بيان انها ضرورة واقعية هقول له طيب تعالى انت راجل سارق، ولو بالذات لو راعينا من الشرع الا قطع الا في ربع دينار فصاعدا، يعني حتى تقول لك ناس جعانة، يا عم مش هنقطع ايده غير لو سارق يعني ربع دينار، يعني اكتر من جرام ده، يعني حاجة مش انه جعان بس ده ياكل بيها وجبة مشويات، يعني بمعنى ما مش هنسأل. خد بالك من حكمة الشريعة وكمالها، ما قالكش الجعان ما تقطعش ايده، لان طب ويجي كل واحد يقول انا جعان، لا يا عم الشرع حط معيار معين، ده لو ده جعان هي جريمة برضه، بس جريمة المجتمع مشارك فيها بدرجة من الدرجات طبعا، يبقى ما تدروش العقوبة الحاسمة دلوقتي. لما المجتمع يعالج المشكلة اللي عنده يبقى ياخد العقوبة الحاسمة، ده ممكن ياخد عقوبة تعزيرية. نفس القضية يكون سارق من حرص. وكنت مرة في برنامج مع أحد العلمانيين بيقول لي يعني انتوا الحدود ده في كتب الفقه اللي يسرق باب المسجد ما تتقطعش ايده. يعني للاسف ما طالش البرنامج عشان اقول له طب احمد ربنا انتوا عمالين تخوفوا الناس من الحدود وانت اللي بتقولوا عكس كده. يعني احنا ما قلناش ده المسجد، الفقهاء يعني ما قالوش لا هو اعتبر ان باب المسجد ده يعني ده باعتباره معين وقتها لانه مكان عام ومتساب، سرق باب المسجد لا انت كنت تقدر تحميه بصوره او باخرى، بمعنى السرقه لازم تكون من حرص. طب اللي سرق من بره الحرص، يعني انا سبت شنطتي على الرصيف ومشيت واحد جه خدها، حرامي. ويعاقب عند الله عقوبة السارق أنه أخذ مال الغير بغير حق، لكن ده ما تتقطعش إيده لأن أنا لست شنطتي ومشيت، ده ياخد عقوبة تعزيرية ولازم يكون سرق من حرز. طب البديل لو أنا مش عطت عقوبة حاسمة على اللي بيسرق مقدار معقول من المال محرز، يبقى الناس في رعب. أنا عامل إيه عشان أحفظ مالي؟ فإذا لابد من عقوبة راضعة في الشروط دي، اللي أقل منها تبقى عقوبة تعزيرية خفيفة. طب الشرع جاب عقوبة إيه؟ قطع اليد، عقوبة حاسمة لحظية ما كلفتش ميزانية الدولة حاجة. وأولا الراجل وهو المعاقب ده نقول له هذا حكم خالقك مش إحنا اللي قايلينه. الأمر الثاني عقوبة حاسمة وتخلص ويكمل حياته بعد كده. طب البديل اللي هم جابوه قالوا السجن. اول حاجه ان الراجل ده كان بيسرقنا الحرامي اللي هيسجنوه، فهم راحوا هم هياخدوا من فلوسنا العامه من الاموال العامه عشان يسكنوه وياكلوه ويصرفوا عليه السجن. فانت بتعاقب المجتمع عقوبه مزدوجه ان الراجل اللي يسرقهم تدخله جوه السجن تعيشوا على حسابهم. طبعا الدول الاوروبيه عندها سجون خمس نجوم بغض مش عشان الرموز الفساد والكلام، لا هي كده دي حقوق الانسان بقى، حقوق المسجون هتعيشه في اوضه فيها تكييف فيها تلفزيون، يخرج يوم في الاسبوع خارج السجن. ما يعني لو معنى كده ان الراجل اللي احسن له يعني انه يسرق، ايه العقوبه اللي هو مستنيها؟ عايش يدخل يتعلم اجرام اكتر ويعرف وسائل سرقه اكتر، لان هو راجل 10 سنين بلا هدف. يعني ما الامر الثاني ده عايش 10 سنين منتهك الادميه، لان المسجون نقص الاهليه مين وليه؟ مامور السجن. فتخيل لما يبقى واحد نفسيا لازم يكره سجانه وهو وليه في ذات الوقت، ده ممكن يخرج انسان سوي؟ طبعا. السجون مش في مصر بس ولا في العالم الثالث بس، السجون الخمس نجوم دي بتخرج انسان عنده نوع من عنده انواع لا حصر لها من اضطراب الشخصيه. طبعا. لان انت خليته زي ولا حاجه من اشد الحاجات، يبقى سجانه اللي هو بيكرهه تلقائيا هو وليه وهو اللي بيتحكم في اكله وشربه وزياراته الى غير ذلك، ورميته 10 سنين. طيب رجع وقعه في مشكله، طب الراجل ده شهواته الطبيعيه قال لك شويه يقول لك لا نعمل لهم، يعني بقى وقع في ورطه كبيره. طب لو زوجه بره هتعمل ايه؟ طب يتعاقب بذنبه. طب يعني اذا عقوبه السجن بالذات في السنوات دي مستحيل تكون عقوبه ادميه، لكن الغرب عنده اصيب بلوثه. هل احنا نسمع كلامهم؟ فقول لما تيجي تقارن الحدود بيقطع يد سارق مش جعان، وحتى دي ما سبناهاش تقديريه او الشرع ما سبناهاش تقديريه، ده حط شرط خلاص لحتى سرق حاجه في شبهه ان يكون جعان مش هنقطع ايده، ياخد عقوبه تعزيريه. سرق من حرص وياخد عقوبه حاسمه. انت العقوبه البديله اللي جبتها لي لا هي منعته من السرقه، انتهكت ادبيته، دمرته، عقبت زوجته معاه، خليته بقى عندك ما اصبحتش عقوبه مجديه فما لهاش اي لازمه. معانا استاذ ملهم للمره الثالثه. استاذ ملهم اتفضل اتفضل. استاذ ملهم يا استاذ ملهم استاذ ملهم احنا معاك. الو اتفضل. لا لا اتفضل. انا معانا المستشار دلوقتي. الشعار بعد ما كان اسلاميه اسلاميه الان بقى المقصد الان او الشعار اللي بيتوحد الان ايد واحده، والان المنصه موجود الكل بيردد ايد واحده، الكل اخواني سلفي كل الطيارات كله بيقول الان ايد واحده. انا هستاذنكم بس يعني ايه نترككم مع بعض الشعارات اللي بتتقال دلوقتي. اتفضل. صوت واضح الان. يا رب احمي مصر يا رب يكون الصوت واضح معالي المستشار. واضح جدا. الو. ايوه واضح جدا يا استاذ ملهم. الصوت واضح. واضح جدا. طيب ماشي يا استاذ ملهم. في لقاءات او معاك حد تاني؟ نعم معاك لقاءات او حد تاني؟ اه معانا لقاءات كتير، ولكن انا بس اتمنى ان الشعارات تبقى واضحه. واضحه بحيث يبقى سامعين الصوت. واضحه. تطهير البلاد. هناخد احد الشباب معانا. حاضر يا حاج. اتفضل. مع الشباب عن ناخد احد من الشباب المتواجد الان. اتفضل. في قلب ميدان التحرير. نتعرف عليك. عمرو احمد حسن. عمرو احمد حسن. اتكلم انا. لا جاي النهارده ان شاء الله. اهلا بحضرتك النهارده بقى جايين ان شاء الله باذن الله. استقلال الثورة. ودي جمعة برضه تحرير البلاد. ظل. وتوحيد القصر ان شاء الله بين جميع الشباب. وكل الفرق. طيب احنا احنا احنا مستمعين المداخلات كده بتهيألي. عليكم السلام. يا رب. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اسمع مع بعض مهما يلف ومهما يدور. ومهما يدور. مفيش احكام فوق الدستور. مفيش احكام فوق الدستور. استاذ ملهم بيلهب مشاعرنا والله، يعني جو جميل جدا، ونتمنى ان شاء الله انها تتم على خير بس، وما يحصلش اي حاجه، وتنتهي ان شاء الله ان هي اللي احنا نرجوها واحنا داخلين على مشارف رمضان. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في الشريعه الاسلاميه، وعايزين برضو نستفيد تاني فيما يتعلق بالشريعه الاسلاميه. هي طبعا احنا وضحنا انها هي استخدمت فزاعه، ولكنها فزاعه في غير محل. استخدمت نوع من انواع التخويف، ولكنها لا تصادف الواقع، لانها في الحقيقه بتحمل وانا يعني اسمح لحضرتك ان انا اتكلم في اهم في الجزئيه دي، لانها متعلقه بي انا كراجل قانون. اهم سمه من سمات القاعده القانونيه هو تطبيق الردع، ان يكون لهذه القاعده الردع العام، ان تمثل التخويف والتهويل من حجم العقوبه متى ارتكبت الجريمه. فاذا كانت العقوبه لا تصادف حجم الجريمه المرتكبه، فان هذه العقوبه تضحى هي والهواء سواء، ملهاش اي قيمه. فإن العقوبة الشديدة المغلظة في الفترة اللي فاتت، الشعب كله والبلد كلها ومصر كلها حست بأهمية أن يكون هناك قانون، وقانون حاسم وقانون حازم. مخالفة القوانين الوضعية لشريعة ربنا سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله والله الذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بهذا. فلا يجوز إذا كان الرسول أقسم بضرورة تطبيق الشريعة أن احنا نخالف هذه الشريعة. تفضل فضلتك. كنت عايز ألتقط الخيط من كلام حضرتك، أن الآن الناس كلها بتقول مش عارف عايزين مبارك يتعدم، عايزين العدل يتعدم. يعني الـ لما بيشعروا بعظم الجريمة ينسوا بقى الكلام العجيب ده، ويبتدي يتكلم في عقوبات مغلظة. لا بالعكس، ده بعض القوى الليبرالية عملت حاجة عجيبة جدا. وده من أخطر الحاجات اللي خلتنا لازم ننزل التحرير، لأن كان حاجة خطر جدا أنها تحصل. وبس أنا عايز أشير بقى المغزى آخر من وراء، إن هم مسكوا مجموعة شباب قالوا دول كانوا جايين يسرقونا، عملوا جردوهم من ملابسهم وعلقوهم على أعمدة النور. فتيجي من ناحية تقول يا أيها الثوار، المجموعة دي من الثوار يعني، ولا دلوقتي الثورة بس هيمسكوا. انت كنت بتقول الشرطة ظالمة. الشرطة كان في 1200 ضابط امن دولة على مستوى البلد، دول ما كانوش شغالين غير علينا خلاص. ما كانش معظم الثوار ما كانش شايفه او هاي الائتلافات الشبابية. الشرطة العادية بتتعامل مع تاجر مخدرات مع حرامي مع بلطجي، ولكن كنا بنقول المظهر غير آدمي، ليه تمسكه في الشارع تضربه؟ ما توديني يا بقى اتحقق معاه. انت النهاردة مسكته يعني بتاع المجموعة اللي كانت قاعدة في التحرير دي بغض النظر مين، اصلا ممكن يتصل بتاع حركة كذا يقول لك مش احنا، انا بقول المجموعة اللي عملت حد عمل الواقع تمت صورة على لا غير كده كمان في تضامن، بمعنى اللي عمل ده حد راح منعه؟ لا سكتوا. طب ما انت يعني انت بتقولي مش انا مش انا مش انا والسكوت رضا، مش انا اللي قفلت مجمع التحرير ومش انا اللي علقت الناس على عواميد، حركة كذا مش هي وحركة كذا. طب اللي عملوا كده مش دول قاعدين في شركة تضامنية مع بتوع مع الباقي عشان مطالب معينة، هم عددهم مش كبير طبعًا. ليه سبتوا يمسك مواطنين مصريين يجردهم من ملابسهم وعلقهم على الأعمدة؟ يقول لك أصل هذا جزاء من يسرق الثوار. يا سلام يعني هو أنت وتيجي في الشريعة تقول لي ما تقطعش الإيد، ما تجلدش الزاني، ده أنت جلدته على العمود وفي جريمة لم تثبت. فإذا اللي بيستشعر خطر الجريمة ينسى كل هذا الطرف العقلي ويعرف أن العقوبة لازم تكون رادعة. هو ليه لما مسك دول علقهم على العمود ونشر الصور على النت عشان زملاتهم ما يجوش تاني؟ يبقى إذن إيه العقوبة الردع. ليس فقط على الوقت شخصية العقوبة، العقوبة لازم تمس رضا عام. فإذن هم وده كلام موجود في علم العقوبات، لكن هم بيستروه لأن الغرب يريد أن يفرض، بيقعد يجرب ويريد أن يفرض علينا نمط اللي هو اختاره. يعني حتى في الحاجات في ناس يقول لك في مدارس اقتصادية لا علاقة لها بالشرع، مدارس اقتصادية غربية بيقولوا أن السعر الأمثل للفايدة صفر، اللي يقول كده في الغرب بينسف ويضطهد ليه؟ لأن هو عايز اختيار اللي هو اختاره. ده جزء من إن بقول الأزمة الاقتصادية العالمية خلت ناس تخرج عن صمتها وتقول إذا كان العالم عايز يتفادى حدوث هذه الأزمة مرة تانية لازم يتبع تشريعات دين محمد وما يسموه دين محمد. ودي نقطة كنت أشرت إليها، دايما الكثير من الغرب لما يثني على الإسلام بينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا لو نقلنا الكلام لازم نحترس، ده بالنسبة له هو. وساعات ينسبه إلى عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش الربا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش له الخطورة الكبيرة اللي موجودة دلوقتي. الربا كان بيبقى قرض حسن لمدة سنة، ما كانش وثم تحول إلى ربا لو تأخر عن السنة الثانية. لكن اللي يشوف الأزمة الاقتصادية العالمية دلوقتي ويقرأ آيات تحريم الربا يقول الآيات دي اللي فيها هذا الزجر الشديد عن الربا، والربا آخر محرمات في القرآن. ليه؟ المجتمع الربا اللي في المجتمع العربي ما كانش هو طبعا حرام، لكن ما كانش الخطورة اللي تخليه يبقى في أول التشريع. لكن التشريع لما يكمل، قبل ما يكمل التشريع قبل ما ينزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان لازم ينزل تحريم الربا اللي في يوم من الأيام هيبقى العالم قرية صغيرة، ويبقى هذه التعاملات الربوية تساوي أن ملايين البشر تدفع الفاتورة والراجل المقامر المرابي خلاص البنك بيقفل. شفت منظر البنوك؟ كان منظر عجيب جدا ومثير. بنك فلس، فالناس طالعة بقى بالبدل والكرافتات وكده، المدير بيقول لهم هاتوا الباب وماشي كده خلاص الموضوع انتهى، فلسنا يا اخوان. بس معانا استاذ ملهم. استاذ ملهم اتفضل. يا استاذ ملهم معانا المستشار. احنا الان امام منصة الاخوان ورافعين الان لسه لافت الارادة الشعبية ترفض المبادئ فوق الدستورية، نعم لاحترام نتيجة الاستفتاء والاستقرار من امام منصة الاخوان المصريين في ميدان التحرير. نجري بعض اللقاءات من امام المنصة مباشرة. طلب حضرتك انا مواطن مصري زي اسمي، احنا جايين هنا كلنا عشان نثبت للدنيا كلها ان احنا ايد واحدة وان احنا بنأيد مطالب الشعب، مطالب الشعب ومطالب الثورة، وبنأيد للناس كلها وبنوري للناس كلها ان الثورة لسه حية ان شاء الله احنا وراها لغاية ان شاء الله نحقق كل مطالب الثورة، ان شاء الله الشعب المصري يعبر لبر الأمان. معنا شخص اخر من امام منصه اخوان. حاجه اصمم كده اصمم كده اقول لك شيء. طب انا جاي من النهارده لان انا حسيت ان في ناس عايز توضع قوانين فوق الدستوريه ازاي بقى حريه وازاي بقى ده في قانون فوق الدستور. لا ده في قانون فوق الدستور وزي ما بيقولوا في ديمقراطيه. عايزين في حاجه نقص في حاجه زي كده وجايين هنا ان شاء الله اتحاد المسلمين كلهم ضد الظلم. طيب هننتقل شويه كده يعني من منصه الاخوان نقترب لبدايتها وللصفوف الاولى وهم قاعدين بيستعدوا ليه غدا ان شاء الله نتعرف على حضراتكم. وعليكم السلام. احمد امين عبد الفتاح اتكلم بقى حضرتك. احنا والله جايين عشان خاطر الوحده والاستقرار وان مصر يعني كلنا حاجه واحده ولازم نمشي ورا المبادئ اللي اتفقنا عليها عشان نوصل بمصر بر الامان كلنا واحد. محمد سعيد احنا جايين النهارده ان شاء الله عشان الوحده عشان اللي اتفقنا عليه هو اللي هيمشي لان السيارات كلها مع بعضيها هو ده اللي احنا اتفقنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرف عيسى الحقيقه الهدف الاساسي اللي جايين عشانه رفض المبادئ اللي فوق الدستوريه لان مفيش دستور في العالم اسمه له مبادئ فوق الدستور هتحكم الدستور. فالكل جاي متوحد النهارده لرفض هذه المبادئ ولاستجابه نتيجه الاستفتاء رغبه واراده الشعب اللي طلبها ووحده الصف هنا الكل جاي مجتمع على راي واحد ان شاء الله. بس او احنا جايين كلنا هنا عشان نقول ان احنا مع اراده الشعب مفيش حاجه اسمها مبادئ فوق دستوريه. احنا الشعب قال انتخابات وبعدين الدستور يبقى في مش مع اراده الشعب لكن مجموعه تقعد تفرض يعني مش عايزين نقول ان هنضم بلطجه ان انا عشان خاطر اجي حفنا كده تقعد في التحرير وتقول لا احنا عايزين نعمل وعايزين نسوي والمجلس العسكري واسقاط وبلبله في البلد. احنا يا جماعه عايزين البلد تستقر عايزين البلد تهدى ان كان في ممكن يكون في شويه تباطؤ لكن ندي للناس الفرصه ندي للناس الفرصه لحد ما نشوف نتيجه. ما عجبتنيش نتيجه كل الناس اللي شايفينها دول احنا ممكن نيجي من الصفر نعتصم ما عندناش اي مشكله خالص ممكن نعتصم شهر واثنين واعتصمنا قبل كده لحد ما الرئيس سمعها لكن لما نلاقي ان الامر وصل لذروته او وصل لمرحله محتاج اعتصام لكن دلوقتي المرحله في تباطؤ نستنى شويه نصبر على المجلس العسكري لحد ما نشوف ايه اللي هيتحقق. ما اتحققش المجلس العسكري عارف ان احنا هنقعد هنا ممكن نقعد من الصبح لكن لما الاقي المرحله محتاجه الكلام ده احنا المرحله ديت محتاجين نبني فيها محتاجين الانتاج بتاعنا يزيد فيها محتاجين البلد ترجع تاني تقف على رجلها وبعدين نبدا القتله والسفاحين بيتحاكموا. استنى للاخر اشوف سكه المحاكمه دي هتحصل ازاي. ما عجبتنيش سكه المحاكمه قاعد في التحرير وممكن اموت عشان خاطر دم الشهداء انا اموت عشانهم لكن لما الاقي ان دم الشهداء ضاع لكن طول ما احنا لسه في مرحله المطالبه بالحق خلاص. المليونيه دي من المليونيه مليونيه الاراده الشعبيه كل شعب مصر 2 3 4 5 مليون هينزلوا تحرير يوم الجمعه وفي التحرير من دلوقتي المليونيه دلوقتي بالليل الساعه 1 بالليل بقت مليونيه اصلا من بالليل كل مصر نازله مصر كلها نازله في التحرير علشان تقول كلها ايد واحده اخوان سلفيين ليبراليين علمانيين كل الناس عايزين استقرار لمصر عايزين استقرار لمصر مصر كلها بتقول المجلس العسكري احنا معاك ما دمنا فيه محاكمات عجل ومحاكمات عجل لرموز النظام كل مصر ايد واحده. ماشي. شكرا جزيلا معالي المستشار. ده شكرا. كان بعض اللقاءات من امام منصه الاخوان ونعود للاستاذ. شكرا منصف. شكرا يا استاذ ملهم. وانا بس عايز اقول ان مفيش حاجه اسمها احنا درسنا في القانون الدستوري اول مره في حياتنا نسمع حكايه المبادئ الفوق الدستوريه. الحاجه الوحيده اللي فيها فوق الدستوريه هو القران والسنه. ما فيش اي حاجه تعلو القران والسنه. الدستور هو القانون الوضعي الاول ويليه ويدنو تحته باقي القوانين. فدي اول نقطه. انا حاجه تانية برضو انا عايز اعرف الاعلام اللي كان بيتكلم على الجمعه يعني مختلفه عايز اشوف رايه ايه مع الجمعه يعني هو الاعلام اللي سمى الجمعه اللي فاتت مليونيه اظن هيضطر يقول دي مليونيه مثلا لو هم منصفين يعني يعني انا اقصد هو كان بيضرب انا عاجبني دبلوماسيه حضرتك. بالنسبه لحته المواد فوق الدستوريه انا اذكر يعني ان احد الاسلاميين قال ان ماده الشريعه الاسلاميه ماده فوق الدستوريه ده كان ولسه في الموضوع ففي كاتبة صحفية يعني مش عايز أقولك كم السخرية والاستهزاء والتهكم اللي هي قاعدة تقوله الإسلاميين دول يعني جايين من كوكب تاني ولا إيه؟ إيه المصطلح العجيب اللي هم جايبينه ده؟ وأنا عايز أقول إن هذا المصطلح يتداول أحيانا ولكن مش بالطريقة اللي هم بيقولوها. ده هم اللي بيقولوه ده عبارة عن إيه؟ باختصار شديد كده أن الدستور يتعامل على مرحلتين. المرحلة الأولى هي الأخطر، مواد الهوية، لجنة؟ لا ده هم اللي بيقولوه، ما تخيل بقى شوف يعني زي ما الناس بالبلد بتقول اديني عقلك يعني. المرحلة الأولى هي الأخطر التي ستحدد هوية الدولة بشكلها، دي هيعملها واحد أو لجنة معينة هم اللي اختاروا بينهم من بعض وما تتعرضش استفتاء على الشعب. يعني الدستور حتتين على اقتراحهم، ما هي المواد فوق الدستور دي جزء من الدستور. فالجزء الأخطر هيعمله شخص وعمل استفتاء على الشعب، قمة الدكتاتورية أو لجنة، لأن أرقى الدساتير ديمقراطية تبقى إيه؟ هيئة تأسيسية منتخبة هي اللي تضع الدستور ثم يعرض استفتاء على الشعب. واللي خد في الإعلان الدستوري حاجة قريبة من كده، إن هيئة تأسيسية معينة، لكن معينة من قبل مين؟ من قبل مجلس الشعب أو منتخب انتخابات داخلية داخل مجلس الشعب وبعدها استفتاء. فهو جاي يحرف الكلام ده ان يعمل جزء من الدستور، ما الواد فوق الدستور كده الجزء الاهم من الدستور يبقى معمول الشعب ملوش دعوه بيه خالص. ده حق مين بقى؟ حق رجال الاعمال. ما هو دي انا بقول حتى لو هم ناس كويسين مش هينفع، بس ده الاطم ان يبقى مجموعه من رجال الاعمال اللي عليهم شبهات فساد، بلاش اقول الفاسدين، اللي علامات استفهام، وانا طرحتها في اكثر من وسيله اعلام، ان هؤلاء رجال الاعمال اللي ثروتهم وبالاسم عادي ممكن نقول اساميهم ما فيش مشكله، لا من غير أسامي، محتاج انه يقدم للراي العام ثروته. احنا بنتساءل جت منين، بالذات ان تاريخهم معروف، انت في ذرة عصر المبارك كنت يعني جبت منين الفلوس دي؟ هل خدت اراضي على البحر الاحمر مثلا بتراب الفلوس؟ هل بيعت لك مؤسسة قومية جاية هدية من أمير عربي فقال يعني اتباعت لواحد بتراب الفلوس؟ هل يعني أمر المباشر يعني خلينا نتكلم يعني. فإذا لا، مبدأ المواد الفوق الدستورية مبدأ لا وجود له إطلاق. ممكن أنا بقى البعض يجي يقول الهيئة في الدساتير المحترمة يعني في هيئة تأسيسية منتخبة جت تقعد تعمل دستور، بيقولوا لهم في حاجات محل اجماع حطها ماده رقم واحد قبل ما تبتدي تتكلم، ده اللي ممكن يتقال فيها قول دي، وهي مش هتكون الا الشريعه. ما ينفعش في مصر تقول ان في ماده توصف بانها مفروضه على الهيئه اللي هتقعد تعمل الدستور الا الشريعه، ساعتها يقول لك لا لا لا ما فيش كده. طب ما فيش كده خلاص، اعمل دستور طبيعي وهيطلع الشريعه برضه باذن واحد احد ان شاء الله. مهندس عبد المنعم الشحات، انا سعيد جدا بحضرتك النهارده، وليا الشرف اني كنت مع حضرتك النهارده، واعتقد انها كانت حلقه يعني ليها طعم وطابع خاص جدا. اشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. الله يبارك فيك، واتمنى انك توعدني بالتشريف دايما ان شاء الله في القناه عندنا وفي البرنامج. اكيد. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، ان شاء الله على وعد بلقاء الحلقه القادمه يوم الخميس القادم في نفس الميعاد. كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله.